الأفراد مدوا يد المساعدة فلا يصنع شيئا. طيب الإخوة البوسنيين هجومهم هل هذا هجوم شرعي كدفاع يعني نمدهم بالسلاح ليستطيعوا أن يهجموا؟ ممكن إذا كان هذا في مجال هذا واجب. نعم أما نحن لا نهاجم ولكن نشجع البوسنيين للهجوم. نحن نعم هذا سبق أن قلته وقل ووافقنا عليه وتعيده ونعيد الموافقة عليه، لكن أعيد لماذا الفرق؟ نعم فهمت. فهمته جدا إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخنا لاحظ أيضا مسألة دقيقة يتعلق يعني بمفهوم الدفاع. نعم. لأنه هذا البوسنوي إذا لم يتحرك خطوة إلى الأمام طب راحت إلى كل وهذا يعني ألزم واجب عليه. نعم. وهذا يعني جزء من مفهوم نعم من مفهوم قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم. فاحنا احببنا نركز حتى عليك. القصه نفسها تذكرون في قصه بدر كيف انه لاحقوهم. اي نعم نعم تذكر هذا. نعم. هذا شيخنا هو يعني هم حتى في بدر يعني اضطروا لهذا لانه لم يخرجوا للقتال اصلا. هو هذا ما خرجوا للقتال. صحيح. نعم. احببت انه اقول الجملة السابقة انه نشجع الاخوة البوسنيين للقتال حتى لا يعتقدوا ان هجومهم اذا كان العرب هجومهم غير سليم فلماذا نحن ايضا نهجم نقف عند وندافع كما يدافعون العرب. لا سيكون العاقبة كما سمعت انهم يخسرون كل شيء. جزاه الله خير ابو مالك يعني وضح بالدليل القاطع. نعم. وضعك اللاحق فيتطلب منك حنكة وانتباه وهو ما يشعر منك أنك يعني انفصلت عنهم ولم تعد تهتم بهم لأنه هنا قد يظهر شيء من الفرق بين موقف السابق وبين موقف اللاحق هذا يجب أن تداري الأمر حتى ما يحصل هذا المحذور. طيب بالنسبة يعني تجمع باختصار بين جلب المصلحة ودفع المفسدة. فإن شاء الله تعالى يعني نحاول كل جهدنا يعني على الأقل نشجع الهجوم من للإخوة البوسنيين أنهم يهاجموا ويبلوا بلاء حسن ونحن يعني نستطيع أن ندافع خطوط الخلفية إذا هجموا أو من الجوانب الذي إذا هجموا. هذا هو. فبإذن الله تعالى ونحاول بقدر الإمكان إفهامهم ما معنى القتال وما معنى الجهاد. بارك الله فيك وزادك توفيقا. البوسنيين والمجاهدين العرب نحن ندع الآن الكلمة الختامية للأستاذ أبو مالك. نعم. لا أنا كنت بدي أعجل بالشيء. هذه وتلك. لا شيخنا هو لو تسجل كلمة باللغة. الأضواني. لا هناك ما يفهمون اللغة الأضواني. لا. هذه هي كرواتية يوغوسلافية يعني. هلا في عنا هون جماعة بوسنويين حضر بعضهم عندي ومعهم اليوغوسلاف الألبانيين هذول بيفهموا عليه أما هذاك ما بيفهم عليه ولا أنا بفهم عليه لأن اللغة مختلفة تماما. ولكن هؤلاء الإخوة خاصة أئمة المساجد اللي تخرجوا من دول يفهمون اللغة العربية. نعم نعم. وهم يعرفونك جيدا حتى وإن كانوا يعني بعض منهم لا زال حديث الأحد كما تقول بالدعوة أو التصحيح العقيدة فيعني يشتاقوا من يسمع كلامك وإن شاء الله يلتزموا به. على كل حال وصيتي للمسلمين بصورة عامة ولإخواننا البوسنويين المعتدى عليهم من الصربيين خاصة أولا أن يهتموا بفهمهم للإسلام الذي هو الدين